انتكست فطرتهم فصار الملك لأجسادهم، فألغيت عقولهم وطمست بقايا الفطر السوية في أرواحهم، ووصل الأمر حدا تنتفي معه صفة الإنسانية. طيب أخوي، لك تقريبا 2 أو 3 سنوات في الدردشة في المواقع، الدردشة الإباحية، أنا ودي تقول لي البداية كيف كانت؟ البداية كانت من بعض الزملاء قالوا لي تعال وشوف المواقع وشوف الشيء اللي صاير وكذا، ف جيت يعني كحب استطلاع في البداية. طبعا في البداية استنكرت وما ضايقت، طلعت يمكن بعد كم يوم كذا، كاني يعني تعرف فضول والشيطان له دور. بعد جيت دخلت مرة ثانية، فعلى شوي شوي صرت أدخل وأدخل مع ناس ثانيين، لحد ما لقيت نفسي إني يعني وسط المواقع هذه، أو إني من الناس القويين في المواقع. إيش اللي أقنعك؟ مو أقنع، بس يعني لقيت استلطاف من البعض، أسلوب حلو، أسلوب يجذبونك فيه، يعني ترحيب من الكل يعني. فيعني حبيت الشغل أنا، يعني إنه كونت علاقات وصداقات. طيب. ففي الأخير يعني لقيت نفسي إنه يعني متعمق في المواقع. طبعا مريت مشاكل في المواقع هذه، لأن هي ما تنتهي مشاكلها. لكن استمريت رغم المشاكل، استمريت. إيجابيات المواقع، لو أقول لك إيجابيات المواقع صفر، ما في إيجابيات. إيش محتوى ومضمون المواقع هذه؟ إيش اللي أنت كنت تشوفه؟ كانت إباحية طبعا، بنات بعضهم يتم استدراجة وبعضهم برغبة البنت، تشيل الملابس، تشيل كل شيء، توصل مرحلة يعني يمكن ما أقدر أتكلم فيها، لكن مرحلة مرة يعني لدرجة إنه ما في ملابس نهائيا. طبعا يكون في شخص على المايك هو اللي يحاول يسوق للعملية هذه بأسلوب على ما يقولون، على ما يسمونه يعني إثارة، يشغل موسيقى ويجلس على ما يقولون ترفيع، يجلس يرفع يتكلم حيث إنه يرغب البنت زيادة. البنت مجرد ما تعطيها كم كلمة حلوة، بعضهم يعني ما أقول كلهم، بعضهم وتمدح فيها شوي ومن الكلام الحلو، يعني بالأخير تلاقي نفسها مرة. أنا بنفسي شفت بنات يعني ما سبق فتحوا كاماتهم أو سووا الشيء هذا، شفتهم بنفسي يعني نفس طريقتي، يعني حبة حبة حبة لين ما يوصلوا مرحلة أنهم يعني خربوا فيها بمعنى أصح. ف طبعا المستفيد الاول من الموضوع هذا كله اصحاب المواقع، هم المستفيدين، هم اللي طبعا يحاولون يزودون عدد زوارهم. انت بديت شخص عادي او صغير، وبعدين صرت مشرف او كبير في الموقع. لا مو مشرف، لا انا بديت اول شيء يوزر زائر. بعد فترة حبيت إني أشترك، اشتركت بمقابل مادي. كلمت واحد من يعني من الناس اللي أعرفهم، سوى لي تخفيض، فأخذت يعني هو يسمونه كود، يسمونه تدخل في هذا اللي هو العضوية كود، فأخذت لي كود أنا يعتبر حلو نوعا ما. كم دفعت فيه؟ والله تقريبا فيه 2000. الـ2000 كانت متوفرة ولا تسلفتها؟ والله في البداية متوفرة، ثاني شهر ثالث شهر ما كانت متوفرة، فألغوا يعني ألغوا الاشتراك عاتب لأنها ما كانت متوفرة معي. لكن حصلوا ناس ثانيين، يعني في ناس اشتركوا، في ناس اشتركوا 5000، في ناس 6000، في ناس 7000، اللي هو يعتبر كود إدارة هذا، أخذوا الناس يعني. طيب الناس كلها أنت من خلال يعني متابعتك ودخولك لمثل هذه المواقع، الناس ايش اللي تبغاه بالضبط؟ اكون صريح. اكيد. جنس. جنس. ما وهذا يتم باشتراكات؟ اي في بعضهم لا يكون مادة. حيث انه اما بنت تبي مادة من الجنس. الجنس انت قلت جنس، هل هو استعراض ولا غيره؟ جنس استعراض، وطبعا توصل مرحلة انه تعتبر البنت هذه مثلا يسمونها كامها حلو، كامها ممتاز او نايس، ف بالاخير ينتهي بالمطاف. يعني البنات هم متعرفين على شباب، طالعين على شباب، يعني من ما راح اقول لك من جميع الجنسيات، فبالاخير تصير انا ما يقولون فريسه سهله. فانا ما يقول يعني الغزر والاشياء هذه من اول بالجوال، الان كل شيء قدامك، يعني ما يحتاج تتعب نفسك، موجود. اللهم المواعده فقط هي اللي توقف عن المواعده. يعني هذا اللي هو الهدف الاساسي. طبعا في قضيه ثانيه لازم اذكرها اللي هو الماديه، في بنات يبغون ماده من خلال مواقع، من خلال المواقع، وصلت لدرجه انه بنت بينشرفها عشان بطاقه شحن، يعني شيء ما تتصور لهذا الحد، واسوء من كذا بعد. يمكن الكلام كثير اللي يسمع الكلمه هذه بمواقع الانترنت، لكن انا شفتها بنفسي، يعني صارت بنات بطاقه شحن. يعني طيب في سؤال مهم ودي اسالك، هل صحيح انه صاحب الموقع او المسؤول او المدير ممكن يسجل البنت وهي تستعرض وهي تتعرف، وبنفس الوقت ممكن يتعرف على مكان بيتها وعلى رقم جوالها، وبالتالي ممكن يوصل الى هذا البيت ويرمي السي دي من تحت الباب؟ ممكن. شوفوا اصحاب المواقع تكون عنده لوحه تحكم. طيب. في الموقع عن طريق لوحه التحكم ممكن يوصل الاشياء يمكن ما انت تستهتر فيها، تقول لا يمكن يعني، فممكن يوصلها من خلال الاي بي حقك، يقدر يوصل، يمكن يقدر يعرف رقم التليفون واشياء ثانيه، اذا هو حط على ما يقولون حطك براسه، يعني يبيك مثلا او يبي بنت معينه. فممكن بعد يمسك شيء البنت، يخترق جهازها فيبدا ابتزازها. طبعا في قضيه مهمه انه في بنات انا شفتهم نفسي سواء مواقع هذه ومواقع ثانيه، يتم ابتزازها ويطلبون منها اموال. كيف؟ يعني تكون دائما تحت مسمى الحب. يعني كلمه الحب ذي في ناس متمرسة تعرف شلون ترسمها وتلعب على البنت وتوصل اللي تبي من خلال الكلمة هذه. في ناس عندها أسلوب مميز في اللعب يعني، والبنت ما مسكينة ما تدري. طبعا ظل غياب أولياء الأمور. طيب في موقف أو قصة مؤثرة يعني للغاية بالنسبة لك حصلت أثناء؟ بالنسبة لي أنا ما راح أذكر، بالنسبة لي أنا شخصيا ما راح أذكر، مع أنه فيه لكن ما راح أذكر، لكن بذكر مثال بسيط. أنا بنفسي شفت بنت كانت تيجي ما عندها كاميرا، طبعا يبين عندك في الموقع أنه ما فيه، أنه الشخص هذا ما يمثل كاميرا. شفت بنت كانت تيجي تضحك وكانت تمثل كلام نوعا ما. يعني بعد كم شهر دخلت روم من الرومات، لقيت عندها كاميرا وفاتحة الكاميرا وطالع أركان ومتلثمة وجالسة تستعبط وتضحك وكذا. طيب طالما انا وصلت المرحله هذه بعد شهرين او شهر، بعد 3 شهور شو بتصير يعني؟ فانا انكسر خاطري، جيت كلمتها، لانه يعني انا يمكن لو انصح بيستغربون اني انصح يعني. فلان اللي ينصح يعني. يوم نصحتها قالت مالك شغل ولا تتدخل في اشياء زي كذا يعني، وهذه حريتي الشخصيه وما ادري ايش. فبالاخير انت المطاف انها من من من اصبحت من المشهورات في الموقع في الشكل اللي بعد. يعني هذا من الاشياء اللي المواقف اللي صارت، يعني انا ما اقول غبينا يعني او شيء يقهر. طيب انت من خلال التجربه هذه والدخول في مواقع الدردشه الاباحيه والمواقع الاباحيه، وش اللي استفدته وش اللي خسرته؟ والله الاستفاده اكذب عليك لو استفدت، ما استفدت شيء زين. وإذا هو الفائدة يقولون جنس مو فائدة، الجنس هذا الشيطان يزين لك الأشياء الجميلة مثل هذه، يخليها بمنظور إنها جميلة وهي أصلا خرب بيوت. أنا نفسي حياتي تدمرت بسبب المواقع، يعني أحس إن وقتي ضاع على لا شيء، يعني مشاكل كثرت، حتى يعني في أشياء خارج المواقع هذه أحس إن غضب من الله إنها يعني تدمرت بسبب دخولي ذي المواقع. فيعني المواقع اللي ما عادت على حد خير يعني. فدائما يعني الانترنت لو استخدم استخدام سيء يضيع، سواء المواقع ذي او مواقع ثانيه. وش تقول لكل بيت؟ بقول لكل بيت ان يعني اوجه رساله لاولياء الامور، يعني انهم يعني مو كل شخص سواء ولد او بنت يطلب الجهاز، توفر له جهاز وتخليه الحالة بغرفة. اذا ما شغل الجهاز وجلس في في في رقابة مستمرة وانت عارف وش يسوي وش يعني يشتغل عليه بالانترنت، فالحمد لله اذا خليت الحالة. انا ما اشكك بالناس، لكن ممكن الشيطان يعني يودي الولد او البنت المتاهات، يعني مو بسيطة. انا بنفسي شفت بنات ضاعوا، بنفسي شفت بنات ضاعوا. وخلني أكون صريح معك، تعرفت على بنات بنفسي يعني شفت أنهم بنات ضاعوا معي، فأكون صريح يعني. وفي ناس متمرسين بالشغلة دي، يعني يمكن خلني أقول لك يمكن بيومين ثلاثة يوصل لبيع. فالأفضل تكون رقابة مستمرة، لأنه الإنترنت يعني خلني أجيب لك عبارة أصح، خلى كل شخص يدخل بيتك يعني وانت ما تشعر. كل شخص يدخل بيتك، مو كل شخص، العالم كله داخل بيتك بالجهاز هذا الصغير داخل بيتك ومع بنتك او كذا او كذا او كذا. ما اشكك بالناس، لكن اقول الشيطان له دور، والناس المتمرسه في اللعب على البنات لها دور، والناس اللي بهذه شغلتهم لعب وغزل وكلام فاضي له دور.